الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخميس 22 من جمادى الثانية لعام 1434 من الهجرة الذي وافق الثاني من شهر مايو لعام 2013 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم للتسعين، الدرس 90 من دروس شرح كتاب معارج القبول. ولذلت أذكر الإخوان بأدب المجلس أو حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في ذكر ما يتعلق بقضيتين هامتين. القضية الأولى هي قضية كيفية إعمال لا إله إلا الله بحيث يأتي بها العبد يوم القيامة نافعة غير باطلة. ثم بعد أن تعمل لا إله إلا الله بغير بطلان كيف ينتفع بها العبد، بحيث لابد أن نفرق بين ما يبطلها وما يعطلها، ما يبطلها وما يعطلها. فالشرك يبطلها وترك الأعمال يعطلها، فلابد للعبد من أن يأتي بمفتاح سليم حتى لا يكون باطلا وله أسنان حتى لا يكون معطلا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي القضية المتعلقة بعلاقة لا إله إلا الله بشهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن محمدا رسول الله، وهي قضية كنا قد تكلمنا عليها في الدرس قبل الماضي، وهي أن لا إله إلا الله هي المقصود وأن شهادة أن محمدا رسول الله هي الطريق لهذا المقصود. إلى أن قال: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد، اقرأ معي في الكتاب، لا إله إلا الله يقتضي أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا في شيء من هذه الأمور. محبة الذي يطاع ولا يعصى، هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه. فالشرك يجعل العبد غير مخلص لأنه ضد الإخلاص في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك الشرك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها

من أبدع ما في الكتاب، لأنها تبين حقيقة الإخلاص الذي هو البراءة من الشرك كله، سواء كان ما يخرج من الملة أو ما لا يخرج من الملة. الفقرة دي بتعالج قضيتين. ياريت لو معاك ورقة أو قلم متركز إلى حد ما، عشان أنا عارف إن كتير منكم بيجي متفرج، بس حتى لو في واحد أو اتنين مش متفرجين يركزوا، لأنه مهم جدا أنك تفهم هذه القضية. الفقرة دي بتعالج قضيتين. القضية الأولى أن لا إله إلا الله ينتفع صاحبها وتكون صحيحة غير باطلة كلما حقق العبد مقتضياتها. كلما تحققت المقتضيات بنقاوة، بنقاء بدون شوائب، كلما نفعت. يعني هي عاملة زي الذهب، كلما علت جودة الذهب كلما غلى ثمنه، وبالتالي كلما عظم نفعه، كلما عظم نفعه. فدي قضية خلاص يعني نكاد نكون قد فهمناها في خلال عرض ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. هنا بيبلور قضية أخرى، يعني بيربط بقضية تانية، وهي إنه هذه الشروط التي تصير لا إله إلا الله بها صحيحة غير باطلة، سليمة غير فاسدة، هذا لا يعني أنها درجة واحدة. يعني لا يعني أن هي يا صحيحة يا باطلة، يا فاسدة يا سليمة، لا، هي إن دخلت في دائرة السلامة فإن هذه السلامة مالها؟ لها جودة، قد تكون جيدة وأجود وأجود وأجود. وبالتالي يبقى نفهم إنه سلامة لا إله إلا الله والانتفاع بلا إله إلا الله وجودة، إن صح التعبير، لا إله إلا الله في حق العبد مالها؟ تختلف من عبد إلى آخر، تختلف من عبد إلى آخر. فكلما علت جودة لا إله إلا الله كلما على الانتفاع. يبقى دي القضية الأولى. القضية الثانية اللي بتعالجها الفقرة كيفية تلك الجودة أو ماهية تلك الجودة. الجودة إجمالا فيما يتعلق بلا إله إلا الله هي تنقية لا إله إلا الله من شائبة الشرك. إذا لا إله إلا الله خلت وتنقت وتنظفت وسلمت وبعدت، حط زي ما تحط، عن أي شائبة من شوائب الشرك، كانت بذلك مالها؟ جيدة، كانت بذلك نصيفة، كانت بذلك سليمة، كانت بذلك حسنة، كانت بذلك غير فاسدة، غير باطلة. طيب، هذه ده اعتبار الجودة إجمالا. طب اعتبار الجودة تفصيلا، أنه يتخلص من الشرك كبيره وصغيره، فإن خلص من كبيره فقد دخل في أول الجودة، وإن خلص من صغيره فقد دخل في درجات الجودة أو علو الجودة. بيشير هنا في الفقرة لمسألة جميلة جدا، ويشكل لك من أبدع ما في الكتاب، وهو إن كل شرك كبير هناك من جنسه شرك صغير. احنا اتعلمنا في كتاب التوحيد بطريقة محفوظات، ان الشرك الاكبر كذا وكذا وكذا وكذا، والشرك الاصغر كذا وكذا وكذا وكذا، خدناهم جدول زي الجدول. طبعا دي مش غلط، انا مش بقول كده من باب ان انا برقص او بقول لا، انما لم نلتفت الى هذه القاعدة، وهي ان كل شرك اكبر فإن هناك من جنسه شرك أصغر. يبقى عرفنا أن لا إله إلا الله هي قضية النفع، وإنها إن سلمت فهي نافعة، وأن هذا النفع درجته إيه؟ بحسب جودتها، وأن الجودة أول مراتبها الخروج من دائرة الشرك، وأن هذه الدرجات درجات الجودة تعلو شيئا فشيئا بحسب ماذا؟ بحسب الخلاص من أنواع الشرك. فليخلص من الشرك الأكبر يدخل في أصل الجودة، وكلما خرج من مقتضيات الشرك صغيره وكبيره ودقيقه كلما على الشرك. بيقول ايه بقى تاني، ارجع معايا تاني، بيقول فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور، اللي هي ايه هذه الامور؟ اللي هي الطاعة والإجلال والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء. لا طبعا أمثلة مش يعني، لكن هذه المقامات لما تيجي تجمعها تجد كلها جمعت كل ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. اللي يجعل للمخلوق شيئا من هذه المقامات، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله. طب احنا عندنا طاعة غير الله، إذا طاع غير الله طاعة يحل بها حراما يحرم بها حلالا، فهم؟ يثبت بها حدا ينفي بها ثابت، فده شرك أصغر ولا أكبر؟ ها؟ أكبر، مش كده؟ هناك منه من نفس هذا النوع شرك إيه؟ أصغر. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي من هذا المنبت، لو منبت طاعة غير الله التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى الحلف بغير الله عز وجل وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك مقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر. يعني إيه؟ يعني هناك لو أن إنسان قال ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، مالي إلا الله وأنت، ده بيسموه شرك أصغر لفظي، شرك أصغر لفظي، زي الحلف بغير الله وزي هذه العبارات ما شاء الله وشئت، ها، مالي إلا الله وأنت، فضل الله وفضلك، كرم الله وكرمك، عطاء الله وعطاؤك، فده يسمى شرك أصغر لفظي. طب الشرك ده، الشرك ده فين كبيره؟ يعني ده نوع من الشرك الأصغر، كل شرك أكبر في من جنسه شرك أصغر. الشرك الأكبر هو إنك أنت تنزل أحدا، أيا أحد بقى، كلمة أحد دي مطلقا، لو أنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنه جبريل الروح القدس، تنزله منزلة لا تنبغي إلا لله، في مقام التعظيم، في مقام الإرادة والمشيئة، في مقام التقدير، في مقام الفضل والإعطاء، في مقام الضر والنفع، في مقام الهبة والرزق، يبقى ده شرك إيه؟ ها؟ أكبر، فهم؟ يبقى ده هو الشرك الأكبر. ها؟ من جنسه لما تقول ما شاء الله وشئت، لما تحلف فتعظمه كما تعظم غير الله في الشرك الأكبر، ها، أن تثبت له هبة، أن تثبت له عطية، أن تثبت له كرما، يبقى إذن إيه ده الشرك الأكبر، وده من جنسه شرك أصغر. أيضا في مسألة أن الله هو الذي ينفع ويضر. الطيرة اللي هي التشاؤم، الطيرة اللي هي التشاؤم أو الرقى المحرمة أو التمائم أو العوز أو تعليق الحيوان المحنط أو تعليق الحدوة على باب الدار أو على الدابة أو ما شابه بنية أو بقصد دفع الضر ودفع العين ومنع الحسد ومنع الإصابة بما يضر، كل ذلك أصله إيه في الشرك الأكبر؟ الإيمان بأن غير الله ينفع ويضر، بحيث يطلب منه كشف الضر أو جلب النفع أو يسأل شفاء المريض أو رد الغائب أو هبة الولد أو هبة الأرزاق أو دفع الآفة أو ما شابه. ده شرك إيه؟ أكبر. التشاؤم فهم؟ واتخاذ التمائم والعوز والأحجبة والحيوان المحنط والنعل وما شابه من الأشياء هي من نفس الجنس الشرك الايه الأكبر، وهو ما يتخذ لدفع العين أو جلب النفع أو دفع الحسد أو ما شابه. يبقى ايه؟ هناك شرك أكبر اسمه شرك النفع والضر، ها؟ ومن جنسه من جنسه ايه؟ شرك اصغر. يبقى لما اجي اقول انه تعليق التمائم وتعليق الخرز وتعليق بعض ما اتخذه الناس زي الكف المسمى بخمسة وخميسة او النعل او حيوان محنط او ما شابه، كل هذه مالها؟ شرك ايه؟ اصغر. من جنس ايه؟ من جنس شرك النفع والضر او ظن النفع والضر في غير الله، ده الاكبر وده منه الاصغر. هو اصغر لانه هو تعريف، حط تعريف الاصغر. الشرك الاصغر هو عبارة عن بعض معنى العبادة في حق غير الله. فرق بين الأكبر والأصغر إن العبادة 10، تعمل 3 أو 6 لغير الله يبقى اسمها عبادة ناقصة، فبدأت حت بقى أقل، لأن هي 10 عبادة. أنا لو رأيت النفع والضر في غير الله عز وجل بمعنى أني أؤمن بأنه له قدرة على النفع والضر بذاته، ده كده 10، ده كده الإيه؟ 10. تعريف الشرك الأصغر هو صرف بعض ما يكون عبادة لغير الله، بعض مش كل، يعني معناه انك تعمل 6 7 5 3. انا لما احط حيوان محنط يقولك عشان يدفع العين، مين اللي هيدفع العين يا عم؟ ربنا. بس البتاعة دي فبقت البتاعة دي قالت عملت لها ايه؟ البعض ولا الكل؟ فبقى اصغر. اي شركة اصغر طبق عليه القاعدة دي اللي هو تعريفه، اللي هو صرف بعض ما إذا تم كان عبادة لله عز وجل. يعني الحلف مثلا ليه شرك أصغر؟ لأن التعظيم تعظيم غير الله وإنزال منزلة مقدسة لا التي لا تنبغي إلا لله، ده شرك أكبر. الحلف أنت بتديله حتة تعظيم، ما بتديلوش تعظيم، فصرفت له بعض ما هو إيه؟ عبادة. لو صرفت له تعظيم كامل زي ما واحد تقول له احلب بام هاشم يقول لك لا يمكن احلب بام هاشم، لان هو عنده الحلب بام هاشم كذب، ها، اعظم من الحلب بالله كذب. يبقى هنا بقى شرك ايه؟ اكبر، لانه صرف له المعنى الكامل للعباد وهو التعظيم الذي لا يكون الا لله في اي قاعده. فهم؟ التشاؤم مثلا اللي هو الطير، ان الانسان يظن ان قدر سوء أو قدر خير يصرف عنه إذا وقع حدث، شاف غراب، سمع صوت الإسعاف، مش عارف، شاف واحد معين بيكرهه فيقولك أنا بتشائم من ده، أنا حاسس هيحصل لي حاجة. طب الحاجة دي مين اللي يعملها يا عم؟ ربنا. بس أنا بالراجل ده لما بشوف كده بيحصل لي حاجة، فإذا انصرف له بعض. فدايما هو ده الحد بتاع الشرك الإيه؟ الأصغر والأكبر. عشان كده سمي شركا، ما سماش إيه؟ ذنبا. سمي بس ليه قيل عليه أصغر؟ لأن 10 ما كملوش، العشرة اللي هو العبادة التامة لم تصل. ولذلك كل شركة أصغر ممكن يتدحرج سنة صغيرة يبقى إيه؟ لأن الستة دول ولا الخمسة ممكن يكملوا، لأن هو من نفس الجنس، مش هتجيب خمسة من حاجة تانية، أنت هتكملهم شوية. فاللي حاطط حجاب وحاطط في اعتبار إن هو إيه؟ لو مشي من غير أتوبيس هيهفه، هيجرى له مرض، فدايما لما يلبس تلاقيه مش بيطمن على حاجة أبدا إلا الحجاب، لأنه هو يرى إنه ده إيه؟ هيجيب حفظ ربنا، هيجيب حفظ من عند ربنا. لما يوصل بيه الحال إلى إنه يقول لك أنا بص أموت ولا الحجاب ده ما يروحش، أنا من غير ده أروح في داهية، هو ده اللي بينفعني وهو ده اللي بده، خلاص بقت كبرت كده، كبرت معاه ورمت. أكمل بس الفقرة دي، ما تخرجونيش عنها، مش عايز أسئلة عشان تفهموها، حتى ده كتاب أهم من سؤالك، الكتاب أنفع لك. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، كذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه. احنا عارفين ان التوحيد ان ايه؟ اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. التوحيد طاعة الله عز وجل واتباع امره، خلاص يبقى اذا التوحيد واتباع الحق. طب لو انسان اتبع غير الحق وصار ما يتبع غير الحق، يبقى ده معناه ان هو عنده من جنس الشرك اللي هو شرك الاتباع. لو وقع اتباعا كاملا لغير الله حتى طرح بسببه اتباع الله فذلك شرك اكبر. طب لو كان بقى الهوى بيخش شريك، يبقى له حته في الاتباع، مع انه اصل الاتباع ثابت عند العبد انه لله، يبقى هذا ايه؟ دخل في اتباع الهوى. اتباع الهوى هيبقى شركة اصغر، فهم؟ لو زاد شوية هيبقى اسمه ايه؟ عبادة الهوى. واحنا فرقنا ما بين عبادة الهوى واتباع الهوى، لو تذكروا فرقنا ما بين عبادة الهوى واتباع الهوى. فيبقى اذا كون ان واحد يتبع هواه هو هذا من الشرك الأصغر، ها اللي من جنسه شرك أكبر اللي هو إيه؟ اتباع غير الله، فهم؟ اللي بيوصل لو زاد شوية الأصغر ده إلى عبادة الهوى. كذلك اتباع هو النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم، قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر ده ايه؟ كفر اصغر، كفر اصغر من شأو ايه؟ اتباع الهوى، وهو حب العلو والظهور على اخيه حتى اراد بهواء الا يبقى الا هو فقتله او قاتله، فهم؟ فسمي اتباع الهوى في هذا المقام سمي ايه؟ شرك او كفر، مفهوم؟ لانه من جنسه ايه؟ شرك اكبر، بالضبط عبادة الهوى. ومن اطح ايضا او امرأة في دبرها، طب ليه سمي اتيان الحائط في دبرها كفر؟ فين شركه الاكبر؟ يعني ده من جنس عبادة الهوى، لانه هو لن يأتي امرأته في دبرها الا هوى، ولا الا هوى صح؟ شهوة. يبقى وصل انه هو يتعدى على الحد الذي هو مانع، والذي هذا الحد كبيرة، انتصر عليه واستخف بالكبيرة بحاجة اكبر منه عنده اللي هي ايه؟ الهوى. فسمي هذا التعدي كفر، فهم؟ فبقى من جنس الاكبر اللي هو عبادة الهوى، وده الأكبر من جنسه إيه؟ أصغر. سماه الشرع كفر لأنه من نفس الجنس، مفهوم؟ أنا عايزك تفهم الفقرة دي قاعدة حلوة جدا، هو بيزرزها، وإن كان هو طريقته الإنشائية وعدم الترتيب والتقسيم هي اللي خلت الكتاب مش بالصورة يعني اللي تليق به. يعني الكتاب ده عظيم جدا. يعني الكتاب ده المزية في كل كتب العقائد اللي موجودة في السوق أو اللي موجودة بين إيدينا، هي كتب تقرب العقائد لا تعلم العقائد، تقرب العقائد. الكتابين الوحيدين اللي ممكن تعلم العقائد شرح الطحاوية ومعارج القبول، دي اللي تقرب، يعني دي تعلم، تقرب وتعلم. إنما أي كتاب عقيدة تاني من اللي هو موجودين الناس كلها بتقراهم والناس كلها بتدرسهم زي فتح المجيد وغيره وغيره، مالهم؟ لا تعلم العقائد، إنما إلا إذا كان اللي بيشرحها يحاول يقرأ في كتاب وبعدين يجيبه على جنب وبعدين يعلم العقائد. يعني يقول والله الكتاب ده هو أشار إلى قضية هو ما قالهاش أو قالها كده بسرعة، هي كذا وكذا وكذا وكذا. وده اللي خلاني لما شرحت فتح المجيد ده شرحته في 10 سنين، 10 سنين كاملة، مرة واثنين وثلاثة مش مرة واحدة. ليه؟ لأنه الكتاب ما بيعلمش عقائد، واللي قاعد قدامك ما يعرفش عقائد، فمحتاج ان انت تأخذ من الكتاب اللي هو بيقرب ويشير وتحاول انك انت تعلم. لكن هنا الى حد ما بيحاول ينقل من كتب السلف في القضايا العقدية بنفس الطريقة اللي هم عرضوها. يعني ما تيجي مثلا تتعلم مبحث من هنا زي مبحث العلو الفوقية، تلاقي نفس طريقة السلف، ناقل من كتاب العلو للذهبي، فهم؟ ناقل من مثلا من سنن الدارمي فصول كاملة متعلقة بإثبات العلو الفوقية والنصوص المتعلقة بذلك. فهو أنا بس معلومة ليكوا يعني، فهو الكتاب ده ممتاز جدا اللي هو معالج القبول. لكن عشان احنا واخدين على الكتب المتقسمة، ينقسم إلى قسمين ألف وبيه، وبيه ينقسم إلى 3 أقسام، 1، 2، 3، واخدين كده على ان عشان نجمع المعلومة ونعملها تقسيمات. وطبعا ده مش غلط، انا مش بقول كده تعيبا، بس ده لو انت بصيت لكتب السلف ما فيهاش تقسيمات دي، ما فيش فيها 1 و1 و2 و2 و3 وألف وبيه، ما فيش كده فيها. فهو من التزم بنفس الطريقة، فهو عشان احنا تخودنا على الكتاب اللي بيقول تنقسم وألف وبيه وجيم وكده، بإذن لما نيجي نقرأ الكتاب الإنشاء ده اللي داخل في بعضه ما نعرفش نخرج. فأنا بحاول أخرج معاك بحيث وانت بتقرأ تفهم إن في قضية بتعرض هذه القضية، وإن لم تعرض بتقسيم إلا أنها تعرض بهذه القضية. نفس الكلام لو قرأت في الطحاوية، تقرأ تقرأ والآخر تحس إنك أنت ما مش عارف إيه الموضوع، فهم ليه؟ لأنه هو برضو لما وضع الفقرات الطحاوية لما جه يشرحها نقل من كتب السلف الكلام اللي متعلق ببيانها، فوضعه أيضا من غير تقسيم. فهو ده اللي عايزك تركز بقى في كذلك. اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله، ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبورها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك ليخرجه من الملة بالكلية. ولهذا قال السلف لما وجدوا النصوص، يبقى دي بقى مسألة ثالثة، يبقى المسألة الأولانية هي إيه؟ هي إنه درجات جودة لا إله صحة وسلامة وخروج لا إله إلا الله من البطلان يكون بالبراءة من الشرك. والتانية قلنا إنه الجودة بتعلو كلما على المتعلق بايه؟ بالخروج من الشرك كبيره وصغيره. وقلنا الثالثه انه كل شرك كبير من جنسه صغير. يعني ما تيجي تلاقي الشريعه قالت على سمت ذنب كفر، فهم؟ لازم تفهم ان الذنب ده تسمى كفر. ليه؟ لانه هو من جنس نوع من انواع الكفر الاكبر او نوع من انواع الشرك الاكبر. يعني تسميته مش جاية كده حدبادي. ليه ما تسماش غيره كفر؟ ليه تسمى ده كفر وما تسماش غيره كفر؟ لأن ده من جنسه. لو مشيت وراه وكبرته، اتيان المرأة في دبريه راجع لتعظيم الشهوة والانتصار له. والعبد المسلم ينبغي أن ينتصر لإيه؟ ينتصر لربه، فهم؟ ويقطم رقبة الايه؟ الشهوة. يعني ماشي مع الشهوة ماشي. جات الشهوة وقالت له لا هنا انا بقى بص يعني الف جزمة لازم تعمل ده. الموحد هيعمل ايه؟ هيقطم رقبتها رقبة الشهوة. والتاني يقول لها ايه؟ عيوني. فهنا بدأ ايه؟ بدل ما يقول يعلي شأن اتباع امر الرب فرح اعلى شأن دي. فتسمى هنا لانه من منطلق ليس من منطلق خطيئة ولا من منطلق زلة، انما من منطلق اتباع ايه؟ شهوة نفس، هوى نفس. مفهوم؟ وقد ورد اطلاق الاله على الهوى المتبع. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الحسن رحمه الله والذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. كل ما الشهوة تقول له ألف جزمة هنا يقول لا عيوني. وقال قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه. لا يحجزه عن ذلك ورع. وروي من حديث أبي أمام مرفوعا بإسناد ضعيف ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع، وقلنا ده موضوع. وفي حديث آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم. طول ما هم بيؤثروا دينهم على دنياهم يبقى هم فين؟ في السلامة. فإذا انقلبت معهم المعايير وصاروا يؤثرون دنياهم على دينهم لم تنفعهم لا إله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم، وسندوا ضعيف. ويشهد لهذا الحديث الصحيح، يشهد لهذا المعنى، يشهد لهذا الحديث الضعيف الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. لما تشيل الأربعة دول وتقول تعس عبد الدنيا يصح. ليه؟ لأن هذه مفردات الدنيا، هذه مفردات الدنيا. ويشهد هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. دول ايه؟ الدينار والدرهم هم ايه؟ الاموال، الفلوس. وبعدين تعس عبد القطيفة اللي هي الملابس اللينة او الممتعة او الرخية. تعس عبد الخميصة وهي الفرش الوسيرة. طبعا ده رمز للملبس وده رمز للمسكن، مفيش في الدنيا حاجة تالت، لأن المال شيء ده الدنيا، المال والملبس والمسكن صح، والمال طبعا هجيب منه مأكل. لكن المال الدنيا ليه ما ذكرش المأكل هنا بقى؟ ليه مالش تعيس عبد البط ولا الوز؟ لماذا؟ لأنه ما يؤكل لا يظهر، ما يؤكل لا يظهر. إنما الدنيا إيه اللي ظهر منها؟ انا بشوف ايه في دنيتك؟ انا بشوف في دنيتك فلوسك، الراجل ده معاه فلوس كتير جدا، ده عنده ارض وعنده عمارات عنده، واشوف لبسه صح، واشوف سكنه اللي كان الدفن اللي اتاكل الدفن ما بتشوفوش. فعبر عن ذلك لان دي مقومات الدنيا التي يراها البعض من البعض حتى يستنفر البعض من البعض. انا ممكن اكون مش عبد دنيا، انا فلان مش عبد دنيا، لكن رايته عبد دنيا، رأيت عبد دنيا يحرك في الرغبة فيها. يعني انت مثلا ما تلبس من قميص ترضى به، وما تسكن من مسكن ترضى به، فهم؟ وما معك من مال قل او كثر ترضى به. لكن لما تطلع على غيرك يمكن ان يحول الرضا الى عدم رضا. ده على حسب دينك، على حسب دينك. فلما بتعظم حب الدنيا مطلوب موجود، مش مطلوب موجود. يعني انت بطبيعتك بتحبه، حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هي دي مقومات الدنيا اللي جمعت في الأربعة دول. وطبعا مع المرأة اللي هي أعظم شهوة. فبقى إيه؟ هي دي الدنيا زينة، دي زينة خلاص، أنت مزين ليك ومجبول على محبة محب الدنيا. يعني هذا أمر ما فيش واحد بيقعد يعلم نفسه كده يقول لك أنا طالع أخد كورس ولا أخد دورة في حب الدنيا، ده أنت بتحبها لوحدك، ده أنت مولود من بطن أمك بتحبها. فبالتالي لكن لا تعظمها تعظيما تكسر به ها أوامر الله. يعني كنك بتحبها ماشي. فهنا لم يقل تعس محب الدينار وتعس محب الدرهم، لأننا وانت بنحب الدرهم والدينار، إنما إيه؟ إن الحب علي لدرجة إنه صار عبد له، عبد له، وعبد هنا محمولة على الأمرين، عبد شركة أصغر وعبد شركة أكبر. عبد شركة أصغر يعني يحملك على ترك الواجبات وفعل المعاصي، فهم؟ يقولك الشركة دي لازم تحلق دقنك، احلق دقنك. الشركة دي لازم تلبس البس كذا. فبقى بيعمل بيترك الواجبات ويعمل محرمات عشان ما يفوتوش هذا المغنم من الايه؟ من المال. يبقى ده هنا عبد، مش عبد بقى شركة أكبر، شرك أصغر. طب عبد الدرهم وعبد الدينار، إن حملته على ولاء اليهود ولاء النصارى ولاء الكفار، إنه يقتل، إنه يسرق، إنه يعمل أذى، إنه يضر المسلمين، إنه يخونهم، لأن ده وراها صفقة كبيرة أو مال كبير، يبقى عبد هنا إيه؟ شرك إيه؟ أكبر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الدنيا حتى تخسر ده، دي شغلنا يا عم، هتقولي بقى حرام وحلال وتقولي الكلام ده كله ده كده، يبقى ده معناه ايه؟ عبد بمعنى شرك أكبر. طبعا عبد هنا مش معناه يصلي له ولا يصوم له، إنما عبد هنا فين شركها الأكبر؟ شركها الأكبر فين؟ فين شركها الأكبر؟ لما دلوقتي احنا نقول إن ده عبد الدرهم، عبد الدرهم وعلى إنه شركة أصغر، طيب فين شركها الأكبر؟ إنه هو الحب الذي بعث على الارتباط بالدرهم والدينار، هذا الحب شركه الأكبر في أنه أحب ها غير الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحب هنا إما شركة أصغر بحيث تبعث على فعل المحرم وترك الواجب، وإما شركة أكبر بحيث أنه لا يرى إلا ما تستوجبه على الحصول على هذه المحبة. والله بص أنا عندي دول، ما تقوليش بقى أنا مصلحتي فوق كل حاجة، يا ابني ده حرام، يا ابني ده كذا، ده كذا ولاء لغير الله، ده كذا براء من ده كذا منصرة للباطل، يقول لك أنا ما أعرفش إلا مصلحتي، يبقى هنا بقى شرك أكبر. تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. من تعلق بالدنيا على أنها سيكون فيها الخير فإن ذلك موكول إلى وكسه. بمعنى أنا النهاردة لو أنا رجل قليل المال قليل الحال ولكني متوكل على الله، فأنا متوكل على ما بيده النفع والضر حقيقة، وما بيده الخير حقيقة، وما بيده النجاة من الوكسة ومن النكسة الانتكاسة حقيقة. وبالتالي أنا عندي خزائن كتير من خلال صلتي بالله، لو أنا صاحب يقين وعندي حسن توكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى أنا شخصيا عندي خزائن كتير من خلال الصلة بالله. فأنا لما أكون في مخمصة فلوس أقول يا رب، في مخمصة تعب أو عافية فقر، هو ده فقر، المريض فقير صح، والجعان فقير، واللي معوش فلوس فقير، واللي خايف بحيث انه عنده قلة امن فقير، كل ده فقر. انت فقير في امنك، فقير في عافيتك بسبب مرضك، فقير في في في في, في مالك بسبب قلة وجدك، وهكذا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وله الغني الحميد. عابد الدنيا اللي هو بقى متفصلة درهم ودينار وخميصة وقميصة وخميلة، ها ماله؟ يريد دفع هذا الفقر بالمال او بالدنيا، فيقول لك لا انا ما اقعدش ملطشة كده واشتغل بجنيه وعشرة جنيه والبس البتاع القميص لحد ما يدوب، والبس حذاء ما اعرفش اجيب غيره لحد ما صوابعي تطلع منه، لا انا بقى عندي فلوس كده مأمناني، عندي فلوس مطمناني. فيبقى اذا ارتكن الى ايه؟ الى المال. طب المال لا ينفع ولا يضر، ده حقيقة، لان النفع والضر معناه هو احداث ما تحتاجه من نفع. مريض يبقى نفعك ايه؟ مش انك تبلع مثلا 100,000 جنيه، نفعك ان يأتيك الشفاء. ولا يملك الشفاء المال، يعني انا راجل مريض فهم؟ لو كان المال ينفع ويضر يبقى لما ابلع لي 10,000 جنيه او 20,000 جنيه او 50,000 جنيه خلاص كده خفيت، انما اللي يملك الشفاء ربنا. طب انا معايا فلوس وركنت ليها، ما بتملكش شفاء. طب انا محزون، طب انا خائف اريد امنا، طب انا مكروب اريد فرجا، ابلع لي 50,000 جنيه يجي لي فرج، مفيش كده، لانها لا تملك وان كثرت او قلت، انما اللي يملك هو الله. فعشان كده لانه هو ركن اليها ركونا جعله عبدا لها على ما ظنت انها ستدفع عنه الفقر، فقر الغيب، فقر المال، فقر العوز، فقر المرض، عد بقى، ما كل حاجه اسمها فقر، كل انت عباره عن كتله فقر في كل حاجه، عايز تلبس فقير، عايز تاكل، عايز تشرب، عايز حر الدنيا برد، عايز برد عشان الدنيا حر، فقر والله، مش ده فقر فعلا. فلا يملكه الا الله، يعني الدنيا موت حر وخلاص الاكسجين قل، طلع 100,000 جنيه وفرشهم على السرير يجي لك التراوة؟ ابدا مش هيجي لك تراوة لأي شيء، لان الكون بيحركه الملك، اقصد يعني تبقى متفاهم. فلذلك قال هنا تعس. تعس ازاي؟ عايز تقول للراجل معاه فلوس قد كده وتعس؟ يا عم اديني الفلوس انا فاهم. طبعا من يوم ان صار الواقع في نفوس الناس ماديا وصار الدرهم والدينار معظم، بقى كل واحد معاه كم من الدرهم والدينار ماله ينظر اليه بنظره الايه؟ السعاده، صح ولا التعاسه؟ لا، هو الحديث هنا بيقول تعسه، لانه بدل الركون، بدل من الركون الى الله اللي يخلي الحر برد والبرد حر والجوع شبع والشبع جوع والبرد عافيه والعافيه مرض، لو يملك ذلك خلى الركون للجنيه. يبقى تبديل الركون ده لما واحد يبدل ركونه من ركون الى من يستطيع، الى ركون الى ما لا يستطيع، الى ركون الى من يقدر، الى ركون من لا يقدر، فاهم؟ يبقى اللي اعطى الركون لمن لا يقدر يبقى حصل ايه؟ تعاسة ولا سعادة؟ تعاسة. عشان كده قال تعس. تعس وانتكس، يعني لا يقوم من تعاسة الا تعاسة، لان زي ما قلت لك كل ما بيحاول يجيب من الفلوس من الدرهم والدينار او الدنيا والخميلة والخميصة والقميص وكله، كل ما اراد ان يجيب من الدنيا بعض معطيات ما يقضي به حاجته لا يجد عند المال، معه في فلوس يقول لك عبد الحليم حافظ كان بيقول للناس انا نفسي حد ياخد كل اللي معايا من فلوس واكتب له تنازل عن كل شيء وياخد صوت يغني بيه بس اكل سندوتش فول. كان عنده دوالي مريء، ما كانش يقدر ياكل اصلا، كان عنده دوالي مريء، مش المقصود المرض، ما المرض ده ممكن يكون كفارة للذنوب، انما اقصد اقول انه هو كان بيحسد من الناس على ما له من شهرة وتعلق الناس به وما عنده من اموال في زمن الفقر، لان الناس مرتب اللي كان الواحد ايام عبد الحليم ما كان بيغني ويفتن الناس ويضلهم ويقولهم قدر احمق خطاه وهو افضل الى ما قدم، ولازال لغايه دلوقتي الذنوب بتتكتب عليه. فهم؟ والناس لازالت بتدمع عليه وتقول فين أيامه، أيام الفن الجميل، بدل ما حتى يندموا ويقولوا نبرأ إلى الله عز وجل مما قال وما صدقناه وما تعلقنا به. لازال الناس يعني والعياذ بالله يقبلون ذلك. لما كان بقى هو كان بيغني كده، كان الموظف بياخد 12 جنيه في الشهر، ده كان يبقى يعني ايه لو تخبط على واحدة وقال عايز اتجوز يقولوا له خدها امها، كانت بتقبل 12 جنيه مش هي بس كمان. ومع ذلك كان بقى عنده من الاموال وعنده ولا يجد شيئا، فهم؟ تعس وانتكس. طب ماذا فعلت له الاموال؟ لم تأتي له بسعادة، ده مثلا يعني. وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابوا أي مكروه ولو كان شوكة، ولو كان شوكة أقل مكروه ممكن يصيبك إيه؟ شوكة، تبقى ماشي كده برجليك تحك وتخش كده شزياية بسيطة، لا هي كسر ولا جزع ولا تمزق، فهم؟ ولا خلع مفصل، شيك. حتى هذا الشيء اليسير إذا طلب من المال أن ينجيه منه، ماله لا ينجيه منه. وإذا شيك فلا انتقش، يعني يعني لا يجد منقاشا يخرجه منها، المنقاش هو الملقاط. وإذا شيك فلا انتقش، يعني فلا يجد ما يخرج به من منقاش تلك الايه الشوكة. ليه؟ لأن المصاب بيد الله والنجاة من المصاب بيد الله. يبقى إذن ده معنى إيه؟ هو طبعا أورد الحديث، أنا بس أردت أبين معنى ألفاظ الحديث، لكن هو أورد الحديث لماذا؟ أورد الحديث حتى يعلم الناس أن التعلق بالدنيا والركون إليها على أنها تأتي بنفع أو بضر مالها؟ هذا عبادة، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله، فلا تتعلق بغيره لا تعلقا كبيرا اللي هو يبقى شركة أكبر لو تحقق لو حصل لغير الله، ولا تعلقا صغيرا اللي هو الشرك الأصغر. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، فهو عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الدنيا، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة. نحن نعلم أنه الطاعة العبادة، طاعة الله عز وجل هذه عبادة، وأن من أطاع غير الله ماله مشرك شرك أكبر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أطاعوهم. وحتى لما تلبس على عدي الذي كان نصرانيا فأسلم وقال يا رسول الله ما عبدناهم، قال ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحلونه، يعني يخلوا الحرام حلال تقولوا ماشي، يخلوا الحلال حرام تقولوا ماشي، قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. فالله عز وجل سمى طاعة الشيطان اتباع خطواته والائتمار بأمره سماها طاعة عبادة له، سماها عبادة مش سماها معصية، مع أن منها ما هو أصغر ومنها ما هو أكبر، يعني من يعني تبقى عبادة صغرى وعبادة كبرى. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا، يعني ألا تطيعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، يعني لا تطع، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته بمعنى أنه يخلص الطاعة لله خالصة ولا يجعل فيها للشيطان شيئا فيكون فيه نصيب للشيطان، فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا من في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. وهم عباد الله حقا، حقا هنا يعني إيه؟ يعني تماما تماما، لأنه الذي يقع في الشرك الأصغر يكون قد نقص توحيده ولكنه غير مشرك، لكن هذا النقص يجعل توحيده على خطر، زي التوحيد المخرم، التوحيد الايه المخرم، فيبقى بيضعف، لأنه لا يقع في الشرك الأصغر إلا من كان إيمانه ضعيف. يعني أنت معك حتة إيمان قد اللقمة فخليتك تقع في الشرك الأصغر، فلما وقعت في الشرك الأصغر ما بقتش قد اللقمة، ده كمان اتفتفتت، اتكسرت أو اتخرمت، فبقت من جهة ضعيفة قليلة، ومن جهة ايه مهلهلة، فده يزيدها ضعف. فصاحب التوحيد القوي ما بيقعش في الشرك الأصغر، فهم؟ فبيسلم، فيبقى هو حتى لو قد اللقمة تبقى من غير ما تتفتفت ولا تمزق ولا تخرق. ولو كان أقوى لا يقع في الكبائر، لا يقع في الكبائر، لأن كلما قوي التوحيد كلما عملت لا إله إلا الله، تلاقي بقى تؤثر في عملك وفي نطقك وفي فهمك، تؤثر، خد بالك من الكلام ده. وبالتالي لما الإنسان، يعني أنت دايما تتعامل مع الشرك الأصغر، الموحدون المؤمنون المتعلقة قلوبهم بربهم، والذين يضعون الخاتمة نصب أعينهم، ويقول لك إن النهاردة أنا ما متش بكرة جاي، فهم؟ ولو جه بكرة ما ماتش يقول لك بكرة جاي، لأنه عارف إن هو في النهاية إيه؟ ميت، فحاطط الموت نصب عينه. الموت نصب عينك ده بتعمل مع ناس إيه؟ اللي واضع الموت نصب عينه في ظل التوحيد ممكن تخليه ما يقعش في المكروهات، وده حال الصديقين والمخلصين، وممكن تخليه ما يقعش في الصغائر، وده حال أهل اليمين، فهم؟ يبقى الأولين هم السابقين والتانيين أهل اليمين، وممكن تخليه ما يقعش في الكبائر، ودول المقتصدين، وممكن تخليه يقع في الكبائر بس ما يقعش في الشرك الأصغر ويتابع الكبيرة بالتوبة، ودول المقتصدين، فهم؟ أو من اللي هم ظالم لنفسه، فهم؟ وبعدين ممكن تخليه يقع في الشرك الأصغر دون الأكبر، يبقى ماسك على الأكبر ما، لكن كون أنه هو يقع في الشرك الأكبر يبقى لم يضع الدنيا أو يضع الموت نصب عينه، لأن اللي واضع الموت نصب عينه يعلم تماما أنه لو مات على شرك أكبر يبقى إيه؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم، والعياذ بالله، حرم الله عليه الجنة، حرم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدايما اللي حاطط الخاتمة نصب عينه بيبقى دايما عنده رعب، فبيرجع لورا، عنده رعب شديد، فبيبقى عامل حسابه إنه إيه؟ ما يقعش في الشرك الأصغر لأنه حمى للشرك الأكبر. حمى يعني إيه؟ يعني زقة صغيرة ويروح واقع في الشرك الأكبر. وعشان ما يقعش في الشرك الأصغر بيتجنب الكبائر، ويقعد يعني بقدر الإمكان كل ما يتزق عليها يمانع، لأنه يعلم أنه هو في منطقة الكبائر قريب جدا من الشرك الأصغر، وهكذا. وبالتالي إذا كان إحنا لسنا من السابقين إلا من رحم الله، يعني إلا من، ولسنا من أصحاب اليمين إلا برضو من رحم الله، لكن ما ينفعش نبقى من المشركين ولا من المجرمين، فهم؟ ولا من المسرفين، إنما على الأقل تكون من المقتصدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم للخيرات، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات. فإن لم تكن سابق بالخيرات لا تكن من الظالمين، لأن الظالم لنفسه واقف على الحرف، واقف على إيه؟ إنه ظالم لنفسه. فالواقف على الحرف ده معناه إنه إيه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الآية دي أقسم بالله العظيم، وطبعا أنا بقسم بغلبة الظن، ويجوز شرعا أن يقسم العبد بغلبة الظن، أن هذه الآية تحققت في زماننا من بعد الثورة بنسب لم أكن أراها في حياتي من يوم ما عرفت أبص، مش من يوم ما تعلمت، من يوم ما عرفت أبص. لأنه كم من مسلم تحول لليبرالي، وكم من مسلم تحول لعلماني، وكم من فتيات خلعنا النقاب وصرنا ملحدات وبقت مش عارف تبع حزب ايه، وتبقى فتيات بنات، يعني ما هماش يعني ثوريين ولا أمناء أحزاب ولا قادة ولا بيسافروا ولا مش عارف من 6 إبريل ولا كم من مسلم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أو بيروح المدرسة ويرجع من المدرسة ويصلي في البيت ويعمل الواجب، يعني في حاله كده مع أبوه برضه زي كده وأمه زي كده، ناس يعني إن احنا بنسميهم ناس إيه؟ طيبين، يعني ناس. ده بقى دخل في السياسة فبقى ليبرالي وعلماني، وبقى مش عاجبه التيار الإسلامي، ولا عاجبه الغباء الإسلامي، ولا عاجبه التحكم الديني، ولا عاجبه مش عارف إيه، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كم كلام اللي أنا بقول لك ده، كم مش مثلا واحد اتنين، كم الواحد يعرف منهم ناس كتير بالأعيان، ويقول لك يعني يا شيخ أصله كان، يا شيخ أصله حصل، يا شيخ. ده معناه إنه إيه؟ إنه مش عينه على المنطقة، مش عارف إن اللي واقف في أي واحد. أنت ما بتعدي في شارع، الشارع ده مليان مجاري، والمجاري طفحة ما بين الرصيفين، فأنت بتطلع على الرصيف، ما بتطلع على الرصيف وتبقى ماشي على الحرف بتاع الرصيف، والعربية تروح معدية بالراحة، تلاقي المية راحت عالية، راحت مغرقاك لركبك، مع انك انت ماشي على الرصيف مش ماشي في مية، فاهم؟ ولما تلاقي بقى الرصيف زحمة والركب غرقت، تروح نازل انت في المجاري تقول ما البنطلون بغسله في البيت، تلاقي نفسك يعني ايه استمرأت، لان البنطلون غرق خلاص، وهتنك واقف هنا، تنك تعدي حتة 5 متر يجي في تلت ساعة، لا انا انزل في المجاري اكمل بقى خدها في دقيقة لان هي كلها 5 متر. فاستمراء هو ده اللي بيحصل في الدين، انك انت بدل ما تحس ان دي كبائر، لا ده كمان مش كبائر، ده دي من عظيم الكبائر، لا ده كمان من الشرك الاصغر، لا ده كمان من الشرك والكفر الاكبر لعدم المراقبة. وزي ما قلت انه اي فتنة بتاتي على ضعيف الدين بتبقى زي الحبة المسوسة اللي تحطها على الايه الصاج، اول ما تحط الحبة المسوسة على الصاج بطبيعته ايه؟ صاج التحميص بطبيعته ايه؟ ساخن، مش كده؟ ساخن، الراجل بيبقى هو ساخن وبيحط عليه الحب ويقعد يسخن فيه، مش كده؟ الحبة المسوسة اول ما تلبس السطح الساخن بتعمل ايه؟ تتفتت، بتطرقع، اهو راجل اهو. احنا بقى كتير منا بيطرقع الا من رحم الله. اما ابقى علماني بنا طرقعت، اما ابقى ليبرالي، اما اتكلم عن الشريعة بإزراء، لما لا اتحمل ديني، لما اجد ان ممكن جدا الكلام في الدين او السياسة او ده ماشي، كله ماشي، يبقى انا طقطقت. هو دي الفكرة، لان المفروض انك انت لما تيجي تسأل طب ايه علامات الحبة اللي ما تقطعش، ان يبقى من اهل لا اله الا الله التي من اجل تحقيقها يتبرأ من الشرك الاكبر وينازع عنه، ينزع عنه، والشرك الاصغر وينزع عنه، فهم؟ والكبائر ثم يغار عليها، يغار، فهم؟ والغيرة تظهر ازاي؟ فإنه يبرأ من الشرك والمشركين ويشهد عليهم بالشرك. فهم؟ قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دي علامة الحباء اللي مش متقطعه. غير كده تبقى ايه؟ يا اما هتقطع اول ما تيجي على سطح الساخن، يا اما بعد ما يقلبها مرة واتنين كده تلاقيها راحت. ليه؟ لانه في حباية مش هي دايبة، يعني هي مسوسة فمحتاجة في نص فتنة، وفي حباية تانية فتنتين تلاتة تلاقيها ايه وهكذا. واحنا من بعد الثورة كل يوم في 100 فتنة، كل يوم فتنة الاحزاب، فتنة الانقسامات، فتنة الصراع على الحكم، فتنة الصراع على المجالس، فتنة تقوية الحزب والصراع الانتخابي، فتنة لعبة السياسة والسياسة نجاسة، ما لم يتحرز منها تصيبه بنجاسته. فيقولك والله أنا ألعب مع دول عشان لو غلبوا أعمل يبقى لي يد. تقوله بتلعب إزاي مع دول؟ مش تبرأ منهم؟ يقولك آه ببرأ منهم بس دي لعبة سياسة. فيبقى إذن أزن لنفسه بما يطلب منه دينه البراءة منه. كل دي فتن، كل دي فتن، فهم؟ فالفتن دي بتعمل ايه؟ بتطقطق في الحباية. طب الحباية اصلا مش يعني، فعشان كده لازم تكده. وليمحص الله الذين امن. والعجيب ان يمحص ويحمص بمعنى واحد، بمعنى واحد، يمحص ها ويحمص. يحمص في اللغة يعني ايه؟ عارف لما تجيب العجين وتكور فيه تكور فيه تكور فيه لحد ما تبقى حباية ناشفة في ايديك يسمى تحميص. حمصتها فصارت حمص او حمصة، فاهم؟ اما التمحيص اللي هو ايه؟ التخلية من الشائبة، انك انت تقعد تغسل في الحاجه، تغسل فيها تغسل فيها لحد ما في الاخر بعد ما غسلتها ونضفتها ما لقيتش حاجه، كله طلع وساخه. فايه؟ طلع كله طلع في الوساخه. زي ما بقول لك اغسل البتاعه دي. محص الثوب اي نظفه. طب انت لما تيجي تغسل في التوب تغسل تغسل في الاخر تلاقي ايه؟ فتل في ايديك. هو كان يعني كان كان كان قوته في ايه؟ فيما يحمل من قذر. كان قوة التوب فيما يحمل من قذر. أول ما نضفت نضفت نضفت لقيته فتل. يبقى ده معناه إيه؟ أنه ليس بجيد، صح؟ وليمحص الله الذين آمنوا. يبقى لازم تتحمص، لازم لازم عشان تشوف أنت تبقى حباية ناشفة كده جيدة ولا تتفتفت. وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله، فقد كذب قوله، معذرة، فقد كذب قوله فعله، بمعنى فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. احنا قلنا في الآية دي بتدل على قاعدة عظيمة ذكرها أهل العلم، وهي ايه؟ قاعدة ايه؟ أن الشريعة لم تأتي لإخراج المكلف من داعية هواه. أن الشريعة أتت، معذرة، أن الشريعة أتت لإخراج المكلف عن داعية هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. طبعا انت لما بتسمع كلمة عبد الهوى او تبع الهوى تظن انك انت حتى تكون متبرئ من عبادة الهوى واتباع الهوى انك تكون بلا معصية. يعني مثلا ما أو أنا لو تعلمت أن اتباع الهوى يهوي بالعبد، يهوي يعني يسقط به، فأمه هاوية. وما نقول خلاص أنا مش هكون لصاحب العدو، بعدين أذنب أسقط أزل أقول لا ده أنا كده إيه، أنا عبد هوايا. طبعا الفهم الغير دقيق بيورث العبد سقم في عبوديته، وبيورث العبد نوع من أنواع اليأس والعياذ بالله. لو واحد بعد إذنكم في البتاع، لو واحد حاطط في اعتباره أنه الإيمان الحقيقي اللي يرضي ربنا أنه يقتل أبوه، لو مثلا فهم كده، فهم أنه عشان يبقى مؤمن مخلص وخالص وصالح يقتل أبوه، وبعدين هو يحب أباه حبا جما ولا يجد سبيل لذلك ويعجز ولا يستطيع ولا يتمكن، هيحصل ايه مع العبد ده؟ هيحصل ايه؟ جاوبه، هيأس. هيأس انه مؤمن، يقول انا كده مش عارف ابقى مؤمن، ولن اصلح ان اكون مؤمنا، وانا خلاص كده انا مش نافع اكون مؤمن، انا خلاص عايش بقى انا من اهل النار، انا من اهل الكفار. لانه هو تصور للايمان تصورا خطأ، فبيحصل له احباط. ودي فائدة العلم، ان العلم بيجعل الانسان على بصيرة، وبالتالي لا يلاعبه ابليس، لا يلاعبه الشيطان، يعني بمعنى انه يأسه. لان الشيطان اما يوقعك في الكفران، واما يوقعك في اليأس والقنوط، فهم؟ من انك انت ستصلح او ينصلح لك حال. لو إنسان تصور أن البراءة من عبادة الهوى والبراءة من اتباع الهوى ألا يعصى أبدا، فيعصى وبعدين يقول أنا خلاص معلش من النهاردة أنا هكون حبرأ من الهوى واتبع الهوى، وبعدين يعصى فيقول إيه معلش أحاول تاني فيعصى. بالطريقة دي هو هيسلم ويمضي على الورق إن هو إيه، أنه عاجز على البراءة من عبادة الهوى واتباع الهوى وهو يائس. لا، هذا فهم خاطئ وفهم ملبس. معنى أنك أنت تكون بريء من عبادة الهوى هو أن لا يكون لك أمر يطاع، أن لا يكون عندك أمر يطاع إلا أمر الله. وما دامت هذه القاعدة رسخة عندك فلا تطيع إلا ما كان من أمر الله، يبقى أنت كفرت بالهوى. طيب، وأنت تطيع أمر الله قد تعصى، فإن كنت تعصى ولا ترى بالمعصية بأس يبقى لا اتباع للهوى. مش ولا ترى بالمعصية بأس يعني تستحلها، لا، الاستحلال كفر، لا، لكن بمعنى أنه إيه ما فيش فيها مشكلة، وإيه يعني كلنا بنعصى، كلنا ابن آدم، كلنا خطائين، وفي حد صالح وفي حد طائع، يبقى كده استحوذ عليك الشيطان. لكن لما تكون الإنسان، خد بالك، هناك طاعة اسمها طاعة الطاعة، وهناك طاعة اسمها طاعة التوبة من المعصية. يعني كنا صوم يوم، كنا صلي ركعتين، كنا أقرأ بعض القرآن الكريم، يبقى دي اسمها ايه؟ طاعة الطاعة، فهم؟ طب إن أذنبت يبقى في طاعة، هنا في هنا طاعة اسمها طاعة التوبة من المعصية، فهم؟ اللي بيسارع بالتوبة مع المعصية وبيتألم منها وبينظر لها حتى عند إتيانها أنها معصية وبيتألم بعد حدوثها وبيندم، هذا غير متبع لهواه. متبع، أنا مش بتكلم على إنه قد يغلب بالشيطان والضعف النفسي والهوى، لكن غير عابد للهوى ولا متبع له. إيه العلامة؟ مش العلامة إنه لا يعصى أبدا؟ لما ذكر الله المؤمنين ذكر من صفاتهم الحسنة اللي هي طاعة الطاعة، ثم قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هنا بيذكر محاسنهم مش بيذكر مساوئهم. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بقى هنا في مقام الحسنة ولا السيئة؟ حسن، يبقى دي طاعة، دي اسمها طاعة. هو ذكر لهم طاعات أعدت للمتقين الذين إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكر طاعات. ثم قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وإيه؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. دي بقى اتباع هوى، دي اتباع هوى. طب ايه الفرق بين الإصرار اللي هو اتباع الهوى وعدمه؟ عدم اتباع الذنب بالتوبة. يعني انت تيجي تقول انا مصر على الذنب ولا مش مصر؟ انا عايز اعرف نفسي انا مصر ولا مش مصر؟ لان المصر كبيرة اعظم من فعله، الإصرار على الكبيرة اكبر من فعله. يعني في كبيرة زنا، وفي كبيرة أكبر منها اسمها الإصرار على الزنا، فهم؟ طيب إيه العلامة إن أنا أعرف أنا مصر ولا مش مصر؟ أسأل الله أن يعافينا من كل ذنب، يا رب برئنا من كل ذنب وكبيرة ما أحييتنا. تجنبوا الكبائر يا أخوانا، تجنبوا الكبائر ما استطعتم، واجعلوها قضية حياة أو موت. قد تقع في الصغائر لابد، قد تقع في اللمم، إلا الكبائر، إلا الكبائر، وتعلموها حتى لا تقعوا فيها. إياك والربا، إياك والكذب، إياك والغيبة والنميمة، لأن الكبائر بتقسي القلوب، فإذا قسى القلب استعظمت عليه التوبة. فين الندم؟ القلب ما بتأثرش. أنت عارف التوبة، التوبة خلاصتها إيه؟ إن القلب ينعصر، يبقى القلب نفسه طري. طب الذنوب الكتير اللي هي الكبائر بتعمل ايه في القلب؟ تقسيه. فتيجي تعمل بقى تعمل في منه التوبه اللي هو ان تخليه يتعصر، مفيش حاجه ناشفه بتتعصر ولا فيه؟ مفيش حاجه ناشفه، اللي الطري هو اللي بيتعصر، صح؟ فطول ما انت بتاتي كبائر، كل كبيره بتقسي القلب قدرا. يعني ركز في انك انت إياك أن تكون أنت مذنب، أنا مذنب، أنا نفسي أهو، أنا سيد بكلمك قدامك وبشهد، مش من باب أن أنهك ستر الله علي، لا، بس أنا بتكلم على الحال العام، مش بتكلم على فعل معين فعلته. لو واحد قال لي أنت بلا ذنب، أقول له لا، أنا لست بلا ذنب، لكن أبرأ إلى الله أن أكون صاحب كبيرة. افهم في فرق أنك أنت تكون مذنب وفرق أنك تكون صاحب كبيرة أو تكون فعال الكبائر أو فعال كبيرة. ليه؟ لأنه الكبيرة تقسي القلب. فلما يجي واحد يقولك توب ويديك موعظة في التوبة ويقولك الموت قادم، تيجي تعصر القلب تلاقيه إيه؟ ناشف، تلاقيه جاف، يابس، قاسي. ولذلك شبه الله القلوب باللينة، وشبه القلوب بالخاشعة، وشبه القلوب بالمنفطرة، وشبه القلوب بالوجلة. كل دي ايه؟ طراوة، طرية، صح؟ وشبه القلوب بالقاسية، وشبه القلوب بالحجارة. كل دي ايه؟ نشوفية، ناشفة، مش كده؟ قاسية. ده الاولاني ده لما تيجي تقول له تعصر يتعصر، واللي هو الندم، لانه عصرة القلب الندم، فاهم؟ تيجي تقول للحجر يتعصر، هيتعصر ازاي اذا كان هو حجر؟ فيبقى اذن لابد انك تفهم، لانه التوحيد هو اللي بيعينك انك تراقب ربك وتضع الاخره او الخاتمه نصب عينك، وبالتالي تبدا تجيب ورا بقى. ابعد عن الشرك الاكبر، ابعد عن الشرك الاصغر، ابعد عن الكبائر، ابعد عن الكبائر، نسال الله ان يسلمنا. فدي نقطه مهمه انك تستوعبها وتفهم. طيب فانا لما اجي اقول انا مصر ولا مش مصر؟ واحد بيعمل ذنب، بيعمل كبيره، اسال الله العافيه، يعرف ازاي مصر او مش مصر؟ اذا كان يتبع الكبيره التوبه، مش يسوف، يتوب بقى، يقول لك انا ما هروح اعمل عمره واتوب، انا ما ان شاء الله حج واتوب، يبقى هنا مصر. لانه واحد يقول لي هو في واحد يا شيخ يعمل ذنب ويتوب منه وبعدين يرجع له ما يبقاش مصر. الإصرار هو الرجوع. أقول له هذا باطل، هذا جهل، هذا مش موافق في العلم، حدش قال بالكلام ده، وزي ما تقول أي عبارة تعجبك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه الحديث القدسي، حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة على ما أذكر، قال: إذا أذنب العبد الذنب فقال اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيقول الرب جل وعلا: علم عبدي أنه أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره. علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره فيغفر له ثم يعود إليه فيقول: اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فيقول الرب: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، يعني إما يعاقبك وإما يغفر له، فيغفر له ثم يعود إليه أو يعاوده، فيتوب إلى الله ويقول: اللهم اغفر لي، فيقول الرب عز وجل: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، ثم يضحك ويقول: افعل ما شئت. يعني ايه افعل ما شئت؟ ما دمت تفعل الذنب فتتوب وتستغفر يبقى ايه هو ده وضعك. ايه وضعك؟ انك انت مخلوق مؤهل للذنب، فهم؟ فيقع منك الذنب وبإيمانك تعمل ايه؟ تتوب وتستغفر. بس الحديث هنا بيتكلم على انه العبد مش بيقولها جملة، مش يعني عمل ازاي يا رب اغفر لي وبعدين ازاي اللهم اغفر، لا، معناه انه يطلب المغفرة بكل مقتضياتها. يبقى المعاودة لا تعني الإصرار، المعاودة بعد التوبة لا تعني ايه؟ الإصرار، لأن ربنا ذم المصرين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، مفهوم؟ ولذلك قالوا ايه بقى السلف؟ قالوا: لا كبيرة لا صغيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني اللي يصر على الصغائر مش هتنها صغيرة، ده تكبر بتبقى صغيرة، واللي هيستغفر مع الكبائر مالها؟ هتبقى تذهب تروح. إذن طبعا واحد يقول لي: خلاص انت كده علمت لي درس كويس، نضوء روح للنادي بقى نعمل لنا كام ذنب ونتوب بعد منه. طبعا اللي يظن، اللي يفكر بالطريقه دي بيفكر على ان هو يملك القلب، يعني بيفكر على ان هو القلب في ايده هيروح مظبط المؤشرات لكن هو لا يعلم ان هو اذا عزم على الذنب قد يحرم بسببه التوبه، فاهم ولا لا؟ يعني بمعنى انه يذنب على امل انه يتوب بعد منه لكنه لا يتوب. لكن الحديث مجعول من ايه؟ ان العبد الذي تضعف نفسه، تغالبه شهوته، تغالبه هواه، بمعنى الزنو العباد الكثره الانواع كلها، فاذا وقع في ذلك هيبقى العبد ده ما بين امرين، ما بين ادميته وما بين ظلمه لنفسه وما بين فوره شهوته وما بين ايمانه. فيبقى الاول هيدعوه لماذا؟ الأول هيدعوه الوقوع في الذنب، والثاني اللي هو إيمانه يدعوه لإيه؟ للتوبة. لكن لا يمكن يبقى عبد بين أدميته وإيمانه وبعدين يعزم على الذنب بنية إنه يتوب بعده، يبقى ما فيش إيمان من الأول، لأن لو كان هناك إيمان يبقى كان منعه أن يعزم على التوبة ويرتب لها على الكبيرة أو على الذنب. لكن لما العبد يضعف وهو في ظل الإيمان فجعل الدواء في الإيه؟ في التوبة. أنا يعني قصدت أن أنا أبين لك أنه مداواة الذنب الذي يقع فيه العبد بسبب الهوى هو التوبة. يبقى احنا عرفنا مسألتين: التوبة هي التي تفرق ما بين أنت متبع لهواك أم أنك أذنبت ضعفاً، اللي هو الجبلة البشرية، اللي هو التكوين، اللي هو لو لم أنكم تذنبون لا أذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. للتركيب البشري ونفس وما سواها فألهبها فجورها وتقوى. قد أفلح من زكاها طهرها. طب وفي نفس مطهرة بتطهر؟ هي في نفس. هم الملائكة بيطهروا أنفسهم، ده هم عباد مكرمون مطهرون، لكن أنت اللي بتطهر نتيجة لأن في خبث. فأنت فالح بالتطهير، يعني فالح بإزارة الخبث. يبقى إذن في خبث ولا ما في خبث؟ في خبث، بس الفلاح مش في وجوده، الفلاح في السعي لتطهيره. قد أفلح من زكاها يعني طهرها، يعني قد أفلح من لم يرضى بالخبث اللي موجود طبيعي واللي لابد يكون موجود. فالتوبة هي الفاصل ما بين متبع الهوى وبين من يزكي نفسه. طيب دي مسألة. والمسألة الثانية الفرق بين آتي المعاصي والمصر، الفرق بينهم ايه؟ التوبة ايضا. والذين اذا فعلوا فاحشة، او اذا، مش والذين يفعلون الفواحش ثم يتوبون، لا، اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. أقرأ الفقر عشان نختم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله لا ينجو، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده، إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار، من علم من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية، من علم أن إلهه ومعبوده فرد اللي هو إيه؟ قل هو الله أحد، فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى كلامه رحمه الله. هو كلام مين؟ كلام ابن رجب، نقله بالمسطرة من جامع العلوم والحكم. ثم قال المصنف: الفصل الثالث فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. وده اللي هنبدأه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا يفوتني أخوان قبل أن أقوم من مقامي، نحن نذكر بأن الوقفة اللي مطلوب تبقى موجودة في مدينة نصر، ينبغي أن الناس كلها تقف وتكسر سواد إخوانهم، من باب أنها وقفة مطلوبة، من باب يعني الحفاظ على ما بقي من سبب للخير، لأن كل الناس يعني أبوا أن يكونوا معيز، إلا بعضنا، يعني نحن أهل الكرامة ونحن أولى بذلك من كل الناس. فإن شاء الله تعالى أنا عن نفسي شخصيا بأحض الناس جميعا للحضور، بحيث الناس ما تروحش فرادة وما يبقوش قلة، بحيث يعني ينظر إليهم باستهجان وبقلة يعني.